Yeah. زوجين لك والهور

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه one more. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى معه. أنا عاوز أسمعه. Oh, فما تغني النذر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا 不好。 وكل أمر مستقر ولقد جاء Oh. Allah, Allah.

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ولقد إن كان من كفر